الشيطان الرجيم. الله الشيطان الرجيم. يا رب. انت غير على كده ولا ايه كده بالظبط يعني؟ يا صلاة النبي تكون أحسن. يهديكم ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتعلينا خير يا رب. فانتعلينا في المقادير يا رب. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا رب يا رب يا رب. نعم يا شيخ نعم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. الله يفتح عليك الشيخ محمود. ورحمتي وسعت كل شيء فسألتها الذين يتقون. نعم يا مولانا. نعم بارك الله فيك. الله يرحمك. الله يا مولانا. فسألتها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول يا أستاذ كرمك الله. نعم. Mm. بارك الله فيك محمود. رحمك الله يا ابو نعم ما شاء الله. حسن برضه عاوز يشوف تعليمه نفع ولا لا. خاف ربنا يبارك فيه الشيخ حسن. ايوه نعم. الله عليه الصلاة والسلام. يا أستاذ محمود جميل. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم. الله جميل. الله الله الله الله وسلامه عليه السلام. نعم يا أستاذ نعم والله نعم سبحان الأول. حاضر حاضر هيقولها وحرام حالك. أيوه قال يا مولاني نعم يا مخلص. وقتنا ما في هذه الدنيا حسنة. يا رب يا رب يا سليم يا رب يا رب. وفي الآخرة الأرض ما لنا الله ماشي يا عم. وربي وسع كل شيء Why?